المصنف رحمه الله تعالى: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلى قبل غلبة ظن ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله: وتدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها، يعني إذا أدرك من صلاة ما قدر ما يقول تكبيرة الإحرام الله أكبر مثلا قبيل الغروب بدقيقة، أو قبيل طلوع الشمس مثل بدقيقة أو نصف دقيقة، وقبل الفجر وهكذا، فتدرك الصلاة. وهذا الحقيقة هم يقولون أنه مبني على ما ورد في الحديث: من أدرك سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال الراوي: والسجدة الركعة، وورد في الرواية الأخرى مصرحا بها في حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقالوا: إذا أدرك جزءا كأنه أدرك يعني ركعة، فحكم الجزء في الصلاة في قوله دخل في الصلاة ويلزمه إتمامها ودخل في حرمتها كما لو كانت ركعة، وهذا في الحقيقة ضعيف. ولذلك الصحيح أن الصلاة لا تدرك إلا بما ورد في ظاهر الحديث: من أدرك ركعة كاملة فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا يحصل في مثل المرأة الحائض، فلو طهرت قبل غروب الشمس بقدر ما تدرك ركعة، أو قبل طلوع الشمس بقدر ما تدرك ركعة، أو أسلم الكافر بقدر كذلك ما يدرك ركعة، فتلزمهم هذه الصلاة. هذه يعني فائدتها. أما من عداهم من نائم أو مغمى عليه فهذا هو تلزمه هذه الصلاة على الصحيح، لأن حتى لو خرج وقتها عليه فإنها تلزمه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، يعني ما يصلي الصلاة إذا كان يستطيع أن يتيقن دخول الوقت فلا يعدل عن اليقين بشيء، مثل الغروب بالنسبة للمغرب واضح ما يكون في الغالب فيه إشكال إلا في حالة الغيم، أو إذا كان في منطقة مثلا جبلية أو منطقة غابات، ولكن مثل وقت الظهر ووقت العصر قد يلتبس عليه، فلا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، فإذا غلب على ظنه دخول الوقت صلى. أما ولا نقول اليقين، لأن اليقين قد لا يتحقق له ذلك، فإذا غلب على ظنه فصلى فصلاته مجزية، لكن لو تبين فيما بعد أنها قبل الوقت فلا تجزئه إذا تبين له ذلك، إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن. باجتهاد منه إذا كان له طريق إلى الاجتهاد، إما بمعرفة الظل أو معرفة الشفق بالنسبة لصلاة العشاء ودخول وقتها، أو بالنسبة لصلاة الفجر يعرف الصبح ويميزه الفجر الصادق من الكاذب، إما باجتهاد أو خبر ثقة، إذا أخبره ثقة يطمئن إلى خبره من إنسان بالغ عاقل عدل فعليه أن يقبل خبره، قال: الشمس غربت، الشمس زالت، دخل وقت العصر، وهكذا. فإذا كان ممن يقبل خبره لعدالته وكونه عاقلا بالغا فعليه أن يأخذ بقوله ويصلي. نعم. قال: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. يعني فإن أحرم أي كبر تكبيرة الإحرام فبان قبله أي قبل الوقت، لما كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة تبين له بعد انصرافه من الصلاة أن تكبيرة الإحرام وقعت منه قبل غروب الشمس ولو بأقل من نصف دقيقة، فهذه تعتبر نافلة ولا يمكن يعتد بها فرض، فتحمل على أنها نافلة. وإن كان الوقت لا يسمح مثل هذا الوقت الذي بالنسبة لقبل طلوع الشمس أو قبل غروبها ليس وقت تنفل، لكن تحمل على أنها نافلة ولا تعتبر فرضا، وإلا ففرض إذا تبين أنه أحرم بعد دخول الوقت وأن تكبيرة الإحرام وقعت منه بعد غروب الشمس للمغرب وبعد زوال الشمس للظهر وهكذا بقية الأوقات فهي فرض على ما نوى وعلى ما اعتقد ما دام تبين أن اعتقاده في دخول الوقت صحيحا. نعم. قال وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. أدرك مكلف من وقتها أي من أول وقت الصلاة، فإنسان عاقل بالغ مسلم بعد دخول وقت صلاة الظهر بمقدار تكبيرة الإحرام الذي قلنا يعني يتمثل بأقل من نصف دقيقة، فحصل أنه أغمي عليه أو جن فزال تكليفه أو حاضت المرأة ثم كلف لأن عاد له التكليف، وهذا بالنسبة للمجنون لا يتصور، لكن بالنسبة للمغمى عليه مثل ما مر بنا المغمى عليه الصحيح أنه يقضي ما فاته من الصلوات ما دام أن الإغماء حصل له بعد أن دخل في جزء ولو يسير من وقت الصلاة، ولو جزء يسير من وقت الصلاة فإنه يلزمه أن إذا أفاق من جنونه أو انتبه من إغمائه أن يصلي هذه الصلاة. وكذلك الحائض، هذه المرأة بعد أن دخل عليها وقت الصلاة بمقدار تكبيرة الإحرام شعرت بالدم ينزل منها، من المعروف أنه لا يجوز لها أن تصلي، فاستمر بها الدم يومين ثلاثة أربعة خمسة حسب عادتها، فنقول هذه الصلاة التي أدركت منها قدر تكبيرة الإحرام وهو ما يقل عن نصف دقيقة تلزمها، بخلاف ما لو فاجأها الحيض قبل دخول الوقت ولو أيضا بنصف دقيقة، فإذا حصل منها الدم قبل دخول وقت صلاة الظهر بشيء يسير لا تلزمها صلاة الظهر، لا تلزمها صلاة الظهر. أما لو طرأ عليها الحيض بعد دخول الوقت صلاة الظهر ولو بشيء يسير بمقدار أن تأتي بتكبيرة الإحرام فإنه تلزمها هذه الصلاة بعدما تطهر من الحيض، فتقضي هذه الصلاة التي استطاعت أن تدرك من وقتها بمقدار تكبيرة الإحرام فتقضيها. قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته، وما يجمع إليها قبلها ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، ويسقط التبخيل بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، مثل ما ذكرنا قبل، يعني لو أن كافرا أسلم قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، وقلنا الصحيح أنه بمقدار ركعة، صحيح أنه مقدار ركعة، فهذا الكافر الذي أسلم تلزمه العصر وما يجمع إليها وهي الظهر. وكذلك لو أنه أسلم قبل طلوع الفجر بمقدار تكبير على ما ذهب إليه المؤلف أو بمقدار ركعة، فنقول لهذا الإنسان تلزمك صلاة العشاء وما يجمع إليها وهي المغرب. وهذا مروي عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أنهم كانوا يرون بالنسبة للحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ما تصلي ركعة أنها تلزمها العصر والمغرب، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ما تصلي ركعة تلزمها العشاء والمغرب. وهناك من أهل العلم من لا يرى ذلك، بل يرى أنها تقتصر على الصلاة الأخيرة فتلزمها العصر فقط وتلزمها العشاء فقط، ولا يرى أن هذه الآثار بدرجة قوية بحيث يعمل بها، والأصل براءة الذمة. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. الفوائت إذا إنسان مثلا إما نسي، عرض له أمر شديد أنساه الصلوات، أو أغمي عليه نتيجة مرض فمر عليه 5 صلوات 7 10، فيجب عليه القضاء فورا، ما ينتظر على ما يقول بعض الناس يصلي الظهر مع الظهر من الغد والعصر مع العصر من الغد، هذا لا دليل عليه. قد ورد في بعض الآثار وهو ضعيف ولا يحتج به، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فيجب أن يبادر فيقضي هذه الصلوات بالغا ما بلغ عددها 5 أو 10 أو 20 على الفور ومرتبة بحسب ما فاته. ففاتته صلاة الظهر وما بعدها نقول تبدأ بالظهر، فالعصر فالمغرب فالعشاء فالفجر، وهكذا كما تأتي في اليوم كترتيبها في اليوم، ما لم يعوقك هذا عن أمر لا بد منه، طعام أو شراب أو تجديد وضوء قضاء حاجة، فتنصرف لتقضي حاجتك وتتوضأ، أو بحاجة إلى أكل فكذلك، أو عمل لا بد لك منه لا تستطيع أن تنفك عنه فنقول هذا. أما أوقات النهي فلا تدخل في هذا، بل تصليها متصلة على الفور إن كان ظهرا أو بعد عصر أو بعد فجر، كل الأوقات هي وقت لها هذه الفائتة التي فاتتك، وتكون مرتبة أيضا، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في غزوة الأحزاب أنه صلى المغرب ثم قال، سأل من حوله: هل أحد منكم يعلم أني صليت العصر؟ قالوا لا، فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر ثم أعاد المغرب وصلاها، أخرجه أحمد في المسند. فهذا دليل على أن الترتيب ينبغي أن يراعى، لكن إن كان اختلط على الإنسان ولا يدري كيف هذه الفوائد فيجتهد بقدر إمكانه ويرتبها بقدر الإمكان. نعم. قال: منها ويسقط الترتيب ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. إذن الترتيب يسقط بالنسيان، وهذا يتناول كثير من الأحكام، النسيان إذا عرض للإنسان. فالله سبحانه وتعالى كما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وكما في الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا نسي لا حرج، ولا نكلفه إن كان قد نسي كيف هذه الصلوات، نسي العصر من يوم والظهر من يوم آخر والمغرب من يوم لا يدري، فإن كلفناه قلنا لا، لابد أن تأتي بالعصر التي من اليوم الأسبق قبل المغرب، والمغرب التي من اليوم الأسبق تأتي بها قبل العصر، لأن هذه المغرب من يوم الذي قبل أمس والعصر فائتة الأمس. فإذا كلفناه أن يحاول هذه الصلوات يعرف كيف فاتته ومن أي الأيام، ربما يدخل في حد الحرج والمشقة، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فيجتهد ويصليها كيفما تيسر له بحسب ما وصل إليه اجتهاده. وكذلك يسقط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإذا مثلا فاتته عدة صلوات فقضاها مرتبة ويشتغل في قضائها. فحان وقت غروب الشمس، فلو اشتغل بالترتيب لخرجت عليه العصر الحاضرة، وهي أولى بأن يصليها. نحن قلنا يؤخر العصر وينشغل بقضاء الصلوات التي فاتته، فلا زال يصلي ويصلي ويصلي حتى اصفرت الشمس وكادت تغرب. فنقول اقطع قضاء ما فاتك ولو أخلاص بالترتيب، وبادر صلي هذه الفريضة الحاضرة العصر، صلها لأنه ضاق وقت الاختيار. ثم بعد أن تصليها تعود إلى ما فاتك من صلوات فتأتي بما بقي منها. قال: ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهها هذا الشرط الآخر من شروط الصلاة، بعد أن ذكر الوقت باعتباره من أهم شروط الصلاة وأومأ إلى الطهارة أو أشار إليها، وكذلك التكليف وقد يشير إليه فيما بعد من ناحية العقل والتمييز، فمنها ستر العورة. فستر العورة هذا شرط بإجماع المسلمين، ومأخوذ من قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد ورد تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عند كل صلاة، عند كل صلاة. والله سبحانه وتعالى قال: خذوا زينتكم، والزينة أعم من ستر العورة. فإذا كان المكلف مأمور بأخذ الزينة بمعنى وضعها ولبسها عند كل صلاة، فمن باب أولى ستر العورة، لأن ستر العورة أخص من الزينة، فالزينة أعم. من تزين باللباس فلا بد أنه ستر عورته، وما كل من ستر عورته وقد تزين، فقد يقتصر الفقير والمحتاج والمضطر على ستر العورة ويبدو من بدنه ما يبدو، أما أخذ الزينة فهو أعم من ذلك. ثم أيضا الحديث في هذا، في حديث جابر وغيره، في حديث جابر لما سأله عليه الصلاة والسلام سأله جابر عن الصلاة قال: إذا كان علي إزار فإن هل أصلي به ملتحفا به أو متوشحا؟ فقال: إن كان كبيرا فالتحف به، وإن كان قصيرا فاتزر به. والاتزار بأن يضعه على حقويه أي على حدود السرة، فيترك بقية جسده عاريا. أما إذا كان الإزار واسع كما في الحديث كان واسعا فينبغي أن يلتحف به ويشتمل به، بمعنى يلفه على سائر جسده ويستر جميع جسده. وأيضا ستر العورة حتى خارج الصلاة واجب، وهذا أيضا مما يستدل به. إذا كان ستر العورة واجب خارج الصلاة إذن في الصلاة من باب أولى، لأن الصلاة من أفضل الأحوال التي يكون فيها الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يستر عورته. وفي حديث بهز بن حكيم لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال: فالقوم بعضهم مع بعض. قال: إن استطعت ألا يرى أحد عورتك فلا يراها. قال: فإذا كنت خاليا قال: فالله أحق أن يستحي منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن حتى إذا كان في الخلوة لا ينبغي لك أن تكشف وتظهر عورتك، فمن باب أولى في الصلاة التي هي أفضل الأحوال وأخطرها. فعلى كل حال ستر العورة هو أمر يعني واجب متحتم، بل وشرط ل الصلاة، وفي حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فرتب القبول على نوع من ستر العورة، فهذا يتناول المكلفين عموما، فإن من لم يستر عورته فإنه يعتبر مقصرا ومفرطا. لكن الإنسان بحسب حاله، إذا كان في ظروف لا يستطيع أن يستر من عورته إلا ما قل، فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فيجب بما لا يصف بشرتها، أي بشرة العورة، والعورة بينها المؤلف فيما بعد. يعني مثلا من العورة الفخذين، فإذا كان يلبس ثياب تكشف عن صفة بشرته، إن كانت بيضاء أو سوداء أو ما إلى ذلك، ما معناته ما سترت العورة، فينبغي أن يكون الثوب الذي يستر به عورته لا ينم عن لون البشرة، عن لون أو صفة البشرة. ثم بين، وهذا واضح لأنه يعني لباس مثل هذا الشيء وجوده كعدمه، ولذلك في حديث الكاسيات العاريات ونساء كاسيات عاريات، فسره بعض أهل العلم بأنهن يلبسن ثيابا شفافة خفيفة، فهن وصفهن عليه الصلاة والسلام بأنهن كاسيات عاريات، وهكذا. فالذي يلبس ثيابا شفافة خفيفة فهذا يعني كاس في ظاهر الأمر، عار في حقيقة الأمر. وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، فالرجل عورته من السرة إلى الركبة، أي أن الفخذين وما تحت السرة يعتبر عورة، يجب عليه ستره في الصلاة. وهذا قد ورد في عدة أحاديث، من حديث علي وحديث جرهد الأسلمي أو السلمي وغيرهما من الأحاديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ففي حديث علي يا علي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وغطي فخذك، وفي حديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وفي معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهم، أخرجها أحمد والترمذي وأبو داود، وفي بعضها مقال، لكن الإمام البخاري كان يقول عن حديث جرهد إنه أحوط، وحديث أنس أسند أي أصح إسنادا. وحديث أنس الذي يشير إليه الإمام البخاري كل ما ورد أنه عليه السلام كما يخبر أنس في غزوة خيبر أن فخذ الرسول عليه السلام انكشفت، وفي بعض الروايات حسر عن فخذه، فبعضهم تعلق بهذا الحرف وقال لو كان الفخذ عورة ما حسر عليه الصلاة والسلام عن فخذه، لكن ورد في رواية عند مسلم، بل وفي رواية أوردها ابن حجر من بعض رواية البخاري أنها بلفظ انحسر الإزار عن فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إذن انحسر بفعل الريح بفعل الهوى، وهو راكب عليه الصلاة والسلام على حصانه، فهذا شيء متوقع وليس بمستبعد فنتيجة الحركة. فعلى كل حال حديث أنس الحقيقة لا حجة فيه على من يرى أن الفخذ ليس بعورة، فالصحيح أن الفخذ عورة خارج الصلاة وفي الصلاة أيضا من باب أولى، من باب أولى. وورد في حديث أبي أيوب وأحاديث أخرى ما بين الركبة والسرة عورة، فهذه يعني أحاديث بمجموعها تدل على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. والأمة معروفة التي هي المرأة الرقيقة المستعبدة، وأم الولد هي كذلك الأمة، لكنها تكون موطوءة متسرا بها وقد أنجبت، فيكون ولدها حررها، لكنها لا تعتق كما هو معروف إلا بموت سيدها. ومعتق بعضها كذلك، إذا كان يعني بصورة ما بعض هذه الرقيقة حر وبعضها رقيق، فعورتهن من السرة إلى الركبة. هذا كثير من الفقهاء يشيرون إليه، وهذا في الحقيقة فيه نوع إشكال. والإمام ابن القيم رحمه الله وقبله الإمام ابن حزم رحمه الله تعرض لهذا، فابن حزم يرى أن هذا ليس بصحيح، وأن الأمة في هذا الحكم حكمها حكم الحرائر، وأنها امرأة تدخل في أحكام النساء، فالنصوص الواردة في شأن النساء وأنه يجب عليهن ستر عوراتهن في الصلاة أو خارج الصلاة للنظر أو غير النظر فيجب عليها. وأما ابن القيم فيفرق بين عورة النظر وعورة الصلاة، فيرى أن عورة النظر بالنسبة للأمة هي مثل الحرة، إلا في عجائز غير عجوز تكون غير مشتهاة، أمة مبتذلة قبيحة المنظر شوهاء شمطاء لا يمكن أن تتعلق بها شهوة بحال من الأحوال، وإن كان هذا أمر غير متصور، لأنهم كما يقولون لكل ساقطة لاقطة، وكل يعني معجب بليلاه كما يقول. فالصحيح ما يشير إليه يعني ابن القيم رحمه الله، قصدي ابن حزم رحمه الله، وأنه لا ينبغي التفريق إن كانت أمة وسيمة جميلة أو غيرها، فالحكم عام، فالحكم عام، فلا يجوز بحال من الأحوال النظر ولا أن تمكن هي بحيث تكشف شيء من محاسنها من ظهرها أو بطنها، لأنه بناء على هذا الكلام معناته لو كشفت الأمة عن ظهرها أو بطنها أو عن عضديها أو ساقيها لا حرج، إذا كانت قد تكون من الحسن بمنزلة عظيمة وفاتنة وجميلة فكيف يقال هذا؟ فهذا في معرض النظر مثل ما ذكرت لكم عن ابن القيم، يقولون أما لو صلت وليس عندها إلا سيدها أو امرأة مثلها فيقولون هذه الأمة لو صلت وقد لم تستر إلا ما بين ركبتها وصدرتها فصلاتها صحيحة، والصحيح خلاف ذلك، بل يجب عليها ويتناولها حديث عائشة إذا بلغت المرأة المحيض فلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل تصلي المرأة في الخمار والدرع؟ الخمار هو ما يوضع على الرأس وتلفه على عنقها، والدرع بمثابة القميص بدون إزار يعني، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها إذن ما دام حتى ظهور القدمين لا يتسامح ولا يتساهل فيها، وهذا موجه للنساء عموما من غير تفريق بين أمة وحرة، فهو حكم عام، وكل الحرة عورة إلا وجهها، فالحرة عورة كلها، وهذا كما ورد في حديث ابن مسعود المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني فهذا أولا يؤخذ منه أن المرأة عورة بدون تفصيل، فهي عورة بمعنى أن كل جسمها عورة، ومعنى عورة أي أنه يعني من المواضع التي لا ينبغي أن ينظر إليها ويستحيا من كشفها وعدم سترها. فحديث أبي مسعود عند الترمذي وغيره المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، بمعنى نفخ فيها ورفعها، وكما ورد في من كلام لابن مسعود في هذا المعنى يقول إذا وضعت المرأة ثيابها عليها ثيابها وخرجت جاءها الشيطان وقال إن الناس ينظرون إليك ويعجبون بك ويتعلقون بك، فلا يزال يستشرفها يرفعها وينفخ فيها حتى تأخذ زينتها وتبدي شيئا من محاسنها إلا الوجه، وهذا الكلام في الصلاة. فكما يقول ابن عبد البر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن وجه المرأة في الصلاة ليس بعورة، فلأنها لابد أن تباشر بجبهتها وأنفها على الأرض وتسجد على الأرض مباشرة فتكشف عن وجهها، إلا إذا كانت بحضرة أناس أجانب فيجب عليها ستر وجهها، مثل ما في الحج، في الحج أليس إحرام الوجه المرأة في وجهها؟ وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح الثابت كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكشف عن وجوهنا فإذا مر بنا الركب أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا فاتونا رفعناه، أو كما قالت رضي الله عنها. كذلك في الصلاة إن كان يجب في الصلاة كشف الوجه فإنه كذلك يجب ستره إذا كان بحضرة أناس أجانب، لأن الفتنة بها إذا كشفت وجهها أعظم أعظم من كونها يعني تستر وجهها. فستر وجهها وإن كان على خلاف ما شرع في الصلاة، لكن لمقام الفترة العارضة يجب عليها أن تستر وجهها. و نعم عموما الشيخ عورة المرأة عموما في غير الصلاة، في غير الصلاة الصحيح على ما ورد في حديث ابن مسعود هذا أنها كلها عورة بما في ذلك الوجه، لأنه من أكثر المواضع فتنة، ومعروف أن جمال المرأة في وجهها، قد تكون مشوهة في سائر بدنها، فإذا رؤي في وجهها الحسن قالوا عنها حسناء وكذا وكذا، وقد تكون مشوهة الوجه وإن كانت في بقية بدنها من المحاسن وحسن القد وحسن البناء بناء الجسم، لكن إذا رأوا الوجه مشوها لم يلتفتوا لها. وأيضا بصرف النظر عن التعليل، فالنص الله تعالى يعني خاطب نساء النبي، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يلين. فبالاتفاق كما يشير الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان على أن المقصود من يدنين من جلابيبهن بمعنى يضعن من الجلباب الذي تضعه المرأة فوق خمارها، فتدنيه بأن تغطي وجهها وجيبها وصدرها، والوجه داخل في هذا. ثم قال أيضا قرينة ذلك أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع يجب عليهن تغطية وجوههن، فما دام الحكم ورد مقرونا بنساء النبي وبنات النبي ونساء المؤمنين فهذا دليل على أن الحكم واحد، وأنه يجب على كل امرأة أن تغطي وجهها. كذلك الكفين، والكفين كذلك داخلة في عموم حديث ابن مسعود، إلا في الصلاة اختلفوا. في الصلاة عند الإمام أحمد رواية أنه يجوز لها في الصلاة أن تكشف عن وجهها وكفيها، وعنده رواية أخرى ويجوز أن تكشف عن ظهر قدميها لا حرج لو كشفت، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن الصحيح الاقتصار على الوجه، الاقتصار الذي يجوز لها أو بل ينبغي، ما هو يجوز، ينبغي لها أن تكشفه في الصلاة هو وجهها. قال: وتستحب صلاته في ثوبين ويكفي ستر عورته في النفل. لما ذكر ما يجب من ستر العورة أراد أن يشير إلى الاستحباب، فالذي يجب على المصلي أن يستره في صلاته بالنسبة للرجل، فإذا لبس مثلا سروالا يغطي ما بين سترته إلى ركبته، أو إزارا كذلك يغطي ما بين سترته إلى ركبته، فهذا قام بالواجب. لكن المستحب أن يصلي في ثوبين، بمعنى قميص وإزار، قميص وسروال، رداء وإزار. ولذلك في حديث عمر عند البخاري رضي الله عنه قال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. صلى رجل في إزاره، في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سروال وقميص، في سروال ورداء، في سروال وقباء، في تبان وقميص، في تبان ورداء، في تبان وقباء. ولكن في حالة التبان وهو السروال القصير لابد أن يكون الرداء طويلا والقميص طويلا كذلك، يستر إلى الركبة على الأقل. وكذلك حديث جابر في من رواية محمد بن المنكدر عن جابر يقول: أتينا جابر فصلى بثوب واحد وثوبه معلق، فقلنا: يرحمك الله يا أبا عبد الله، كيف تصلي بثوب واحد وثوبك معلق؟ قال: ليعلم الجهال مثلكم أنه تجزئ الصلاة بمثل هذا، ما كنا نجد الثوبين. فهو يريد رضي الله عنه أن يبين لهم هذا الحكم، لا تشغل الناس وتلجئوهم إلى أمور قد لا يطيقونها، ما كل الناس يجدون الثوبين. ومرة بنا لا شك في أحاديث نسمعها من هنا وهناك حالة الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف كان لباسه، لما ذكروا عن وفد مضر لما أتوا مجتابي النمار، النمار لباس من أغلب أنواع الألبسة، مجتابيها قد شقوها مع الوسط وأدخلوها من أدخلوا فيها رؤوسهم وتكاد تنكشف عوراتهم، وعمر بن عمر بن سلمة حديثه في البخاري لما كان يصلي بثوب صغير وقصير حتى قالت المرأة وأروا عنا سوءة إماء قارئكم، لا يقول إذا سجدت تقلصت عني. فمر بهم حالات لباسهم يعني شحيح جدا وقليل، وهذا نجد الآن في أحوال ظروف المسلمين اللي في حالة الحرب يعيشون الآن، تجدهم يعانون في لباسهم وفي الأرياف وفي البادية. لا تتصور أن ما تعيش به ولله الحمد هنا من رفاهية أنها موجودة في كل بلاد المسلمين، بل كثير من بلاد المسلمين يعانون من الشدة والجوع والعري. نسأل الله أن يرحم أحوالنا وأحوالهم. فعلى كل حال إذا الإنسان لم يجد إلا ثوبا واحدا لحالة ضرورة، أو كان لو انشغل بالثوب الآخر ربما خرج عليه الوقت، نقول لا حرج، يصلي بثوب واحد. ولذلك في حديث جابر الآخر قال له عليه السلام اتزر به، في حديث الرداء إذا كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزر به. نقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.